يا أمة قد سادت غرونا أصلنا المجد عنها عن أبطاله تقلدوا وشاح السيوف في مؤتة يرويها الزمان في مؤتة يرويها الزمان تقدم الجيش تسوده راية سوداء كالرعب تنذر بالموت تقدم الجيش تسوده راية سوداء كالرعب تنذر بالموت على أرض روم يكون اللقاء لهرغر فيه يكون الهلاك على أرض روم يكون اللقاء لهرغر فيه يكون الهلاك يا أمة قد سادت غرونا أصلنا المجد عنها على بطاله تقلدوا وشاح السيوف في مؤتة يرويها الزمان في مؤتة يرويها الزمان واشتدت الحرب فلا ترى إلا كر وفر ودماء تراب واشتدت الحرب فلا ترى إلا كر وفر ودماء تراب وجادت الروح لقواد مؤتك من لك يا راية من لك يا شدك وجادت الروح لقواد مؤتك من لك يا راية من لك يا شدك يا أمة قد سادت غرونا أصلنا المجد عنها على بطاله تقلدوا وشاح السيوف في مؤتة يرويها الزمان في مؤتة يرويها الزمان في مؤتة يرويها الزمان.